ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة سبأ وترتيبها في المصحف 34. سميت بسبأ لتضمن قصتها، أي قصة سبأ، آية تدل على نعيم الجنة في السعة وعدم الكلفة والخلو عن الآفة، وتبدلها بالنقم لمن كفر بالمنعم. وهذا من أعظم مقاصد القرآن قاله المهيمي، وهي مكية، هذه السورة مكية، واستثني منها قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وروى الترمذي عن فروة ابن مسيح المرادي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألا أقاتل من أدبر من قومي؟ إلى آخر الحديث، وفيه: وأنزل في سبأ ما أنزل. فقال رجل: يا رسول الله، وما سبأ؟ إلى آخر الحديث. قال ابن خطاب: هذا يدل على أن هذه القصة مدنية، لأن مهاجرة فروة بعد إسلام سخيف سنة 9، ويحتمل أن يكون قوله وأنزل في سبأ ما أنزل حكاية عما تقدم نزله قبل هجرته. أفاده في الإتقان، وآيها 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. قوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتصرفا بما شاء. فالله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض خلقا، فلا خالق لما في السماوات وما في الأرض إلا هو، وملكا فإنه يملك ما في السماوات وما في الأرض، وتصرفا بما شاء عز وجل. وله الحمد في الآخرة، يعني في النشأة الآخرة، وله الحمد في الآخرة أي في النشأة الآخرة. قال الشهاب: السماوات والأرض عبارة عن هذا العالم بأسره، وهو يشتمل على النعم الدنيوية، فعجب من التوصيف بقوله: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني أنه محمود على نعم الدنيا. ولما قيد الثاني بكونه في الآخرة علم أن الأول محله الدنيا، لأنه قال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فأثبت لله الحمد يعني على نعمه في الدنيا، بدليل أنه قال بعد ذلك مباشرة: وله الحمد في الآخرة. فما يقابل الآخرة هو يعني النعم الدنيوية. فالمعنى أنه المحمود على نعم الدنيا فيها وعلى نعم الآخرة فيها، يعني وعلى نعم الآخرة في الدار الآخرة أو في النشأة الآخرة. أو هذا من باب الاحتلاك، من باب الاحتلاك. وأصله: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض في الدنيا، وله ما في الآخرة والحمد فيها، فأثبت في كل منها ما حدث من الآخر. وله الحمد في الآخرة، هذا معطوف على الصلة أو جملة اعتراضية. وهو الحكيم الخبير، الحكيم الذي أحكم أمور الدارين ودبرها بحكمته. الخبير أي بخلقه وأعمالهم وسرائرهم. ثم ذكر عز وجل مما يحيط به علما يعلم، فقال تبارك وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. يعلم ما يلج في الأرض، يعني من الأمطار والمياه والكنوز والدفائن والأموات، فكل هذا يلج أي يدخل في الأرض. وما يخرج منها من الأرض من الشجر والنبات وماء العيون والغلة والدواب. وما ينزل من السماء من الأمطار والثلود والبرد والصواعق والأرزاق والملائكة والمقادير وما يعرض فيها أي من الملائكة وأعمال العباد. وهو الرحيم الغفور أي لمن تاب من المؤمنين وقام بواجب شكره. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يعلم ما يلد في الأرض أي ما يدخل فيها كالماء النازل من السماء الذي يلد في الأرض، كما قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، فهذا مما يلد في الأرض. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. فهو جل وعلا يعلم عدد القطر النازل من السماء إلى الأرض، وكيف لا يعلمه من خلقه؟ كيف يكون هو الذي خلقه ثم لا يعلمه؟ لابد أن الذي خلق يعلم ما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ويعلم أيضا ما يلد في الأرض من الموتى الذين يدفنون فيها، كما قال جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. وقال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. والكفات من الكف، والكف هو الضم، لأنها تضمهم أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها. ويعلم أيضا ما يلد في الأرض من البذر، كما قال تعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكذلك ما في بطنها من المعادن وغير ذلك. قوله تعالى: وما يخرج منها، ما يخرج من الأرض يعني من الزرع والنبات والثمار والحبوب والمعادن والكنوز والدفائن ونحو ذلك. ويعلم ما ينزل من السماء من المطر والثلج والبرد والرزق وغير ذلك. ويشمل أيضا ما ينزل من السماء من الأقدار والأحكام مع الملائكة. وما يعرض فيها يعني ما يصعد فيها إلى السماء، أي في السماء، كالأعمال الصالحة. وما يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وما يعرض فيها. ودائما العروق يعني السلوك في السماوات دائما يعبر عنه القرآن الكريم بإيه؟ بالعروج، بالعروج. وهذا مما يتوافق مع يعني نظرات الآراء العلمية التي تقع بأنه لا يمكن في الفضاء أن يكون لك خط مستقيم، لابد أن يكون إيه؟ متعرجا. فلذلك نلاحظ دائما تعبير عما يكون في هذا الذي نسميه نحن فضاء دائما فيه تعبير بالإيه؟ بالعروج، تعرج الملائكة والروح إليه وهكذا. وما يخرج منها، قوله تعالى: وما يعرض فيها يعني ما يصعد فيها أي في السماء كالأعمال الصالحة. يقول تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد. مما يعرض في السماء أرواح المؤمنين وغير ذلك، كما قال تعالى: تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي الحديث: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وقال تعالى أيضا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه يعلم جميع ما ذكره في سورة الحديث في قوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ثم يقول تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال الذين كفروا يعني مشركي مكة: لا تأتين الساعة يعني لا تأتينا ساعة الجزاء، إنكارا لها وتكذيبا. قل بلى وربي لتأتينكم أي الساعة، هذا رد لكلامهم وتأكيد لما نفوه باليمين بالله عز وجل. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، يعني قل بلى وربي عالم الغيب بالجر صفة، أو إذا قرأناها عالم الغيب بالرفع فيكون خبر محذوف عالم الغيب، وقرئ علام الغيب، علام الغيب بالجر. وفي هذا التوصيف تقوية للتأكيد، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، فوصف الله تبارك وتعالى بأنه عالم الغيب فيها تأكيد أو تقوية للتأكيد في هذه الآية، وهو التأكيد بوقوع السعة، لأن تعقيد القسم بدلائل نعوت المقسم به يؤذن بفخامة سأل المقسم عليه وقوة إثباته وصحته، لما أنه في حكم الاستشهاد على الأمر، لا سيما إذا خص من الأوصاف ما له اختصاص بهذا المعنى، فإن قيام الساعة من مشاهير الغيوب وأدخلها في الخفية وأولها مسارعة إلى القلب إذا قيل عالم الغيب، فهذه من أخص الغيب الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو قيام الساعة. عالم الغيب لا يعزب، يعني لا يغيب بضم الزاي وكسرها، لا يعزب ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي فالجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه شيء وإن تناهى في الصغر. فالعظام وأجزاء البدن وإن تناشت وتفرقت وتمزقت فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت، ثم يعيدها كما بدأها أول مرة لسعة علمه وعظم قدرته جل شأنه. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: عامة القراء على رفع أصغر وأكبر. عالم الغيب، عالم الغيب لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فيه وجهان، أحدهما الابتداء والخبر، أي نعم. بعض الناس يغرقون في محاولة تطويع القرآن الكريم للنظريات العلمية الحديثة أو المكتشفة حديثا، قد يتكلمون أشياء لا تصح منهم، منها هذا الموضع هنا وفي سورة يونس أيضا، حيث قال تبارك وتعالى: لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فيزعمون أن القرآن الكريم قبل مئات السنين، قبل أن يكتشف أن الذرة هي أصغر جزء من مكونات المادة، وبل هناك ما هو أصغر من الذرة، لأن الله قال: ولا أصغر من ذلك، ولا أصغر من الذرة. واضح؟ ما الرد على هذا؟ أنا أسأل سؤال محدد، إذا استدل واحد من المتحمسين للتفسير المسمى بالعلمي في القرآن والإعجاز العلمي في القرآن، وقال هك إن الله سبحانه وتعالى أشار في القرآن الكريم إلى أن الذرة تنقسم، وأن الذرة هناك ما هو أصغر منها مركبة مما هو أصغر من ذلك، واستدل بقوله: ولا أصغر من ذلك، ولا أصغر من الذرة، بما سترد عليه؟ الأول في حد متفق معه؟ بما سترد عليه؟ نعم طبعا، احنا نحاكم القرآن للصلاحات الحديثة، هل القرآن يحاكم ويفكر بالصلاحات صرعت الآن؟ هل كلمة الذرة الآن في الصلاحين نحن في ضوء العلوم الحديثة، هل هي نفس ما خوف بني العرب في الآية مثلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ ما هي الذرة هنا؟ أدق ما تراه العين من الغبار الذي ينكشف لنا إذا اخترق ضياء الشمس مكانا مظللا فيه علم، فجرهر في الهواء خلال هذا الشعاع، انعكاسات ضوء الشمس على هذا الشعاع تظهر أشياء دقيقة جدا من الغبار الدقيق جدا، هذا هو الغر في لغة العرب، وهذه الغر في لغة العرب. فالمفروض أن لا يحاكم القرآن ولا يفكر القرآن بالصلاح طارئ، لكن هل العرب يفهمون من الذرة ما نفهمه نحن من الذرة المعنى الحديث الآن؟ لا، ما كانوا يعرفون ذلك. فالنصوص القرآن نزل بلغة العرب وينبغي أن يفهم في موضع لغته. فإذا هذا تفسير من التكلف ومن التعسف، لأنه تفسير للقرآن لما لم يعهد بلغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. قال الصرحي: فإن قيل فأي حاجة إلى ذكر الأكبر، يعني في قوله تعالى: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إن قيل أي حاجة إلى ذكر الأكبر، فإن من علم الأصغر من الذرة لابد وأن يعلم الأكبر. فالجواب: لما كان الله تعالى أراد بيان إثبات الأمور في الكتاب، فلو اقتصر على الأصغر لتوهم متوهم أنه يثبت فيه الصغائر لكونها محل النسيان، وأما الأكبر فلا ينسى، فلا حاجة إلى إثباته. فأعلم أن الإثبات في الكتاب ليس كذلك، فإن الأكبر مكتوب فيه أيضا، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه علة لقوله تعالى: لتأتينكم، قل بلى ورب لتأتينكم. لماذا؟ ما علة ذلك؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا بيان لما يقتضي إتيانها من جزاء المحسن والمسيء. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، أي عيش هنيء في الآخرة. يقول العلامة التنقفي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار أنكروا البعث وقالوا لا تأتينا الساعة، أي القيامة، وأنه جل وعلا أمر نبيه أن يقسم لهم بربه العظيم أن الساعة سوف تأتيهم، مؤكدا ذلك توكيدا متعددا، حيث قال: قل بلى وربي قسم، فلا تأتي لكم، لام التوكيد ونون التوكيد. وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من إنكار الكفار للبعث جاء موضحا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وقوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وقوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا، وقال تبارك وتعالى عنهم: وما نحن بمبعوثين، وقالوا أيضا: وما نحن بمنكرين. وما ذكره جل وعلا من أنه أمر نبيه بالإقسام لهم على أنهم يبعثون جاء موضحا في آيات أخرى، كقوله تعالى: يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: قل بلى وربي لتأتينكم، هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابعة لهن، مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد. لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد، فإحداهن في سورة يونس في قول الله تبارك وتعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين، والثانية هذه الآية: قل بلى وربي لتأتينكم، والثالثة في سورة التغابن وهي قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبهن بما عملتم. إذن هذه ثلاث آيات لا رابعة لهن في القرآن الكريم، فيها أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه على قيام الساعة. قوله تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أوضحه قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة، أي لا يغيب عنه مثقال ذرة. ومنه قول كعب بن كعب الغنوي: أخي كان أما حلمه فمروح عليه وأما جهله فعجيب. أخي كان يمدح أخاه، أما حلمه فمروح عليه وأما جهله فعجيب. عجيب يعني إيه؟ غائب عنه، ليس متصفا به، فهو لا يتصف بالجهل لأن جهله عجيب يعني بعيد، بعيد عنه وليس قريبا منه. فيعني بقوله وأما جهله فعجيب أن الجهل غائب عنه ليس متصفا به. وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر عالم الغيب بألف بعد العين وتخفيف اللام المكسورة وضم الميم على وزن فاعل عالم الغيب. وقرأه حمزة والكسائي علام الغيب بتشديد اللام وألف بعد اللام المشددة وخفض الميم على وزن فعال علام الغيب علام الغيب. وقرأه ابن كثير وابو عمرو وعاصم عالم الغيب كقراءة نافع وابن عامر إلا أنهم يخفضون الميم وعلى قراءة نافع وابن عامر بضم الميم من قوله عالم الغيب، فهو مبتدأ خبره جملة، جملة لا يعزب عنه، أو خبر مبتدأ محذوف أي هو عالم الغيب. وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم عالم الغيب بخفض الميم فهو نعت لقوله ربي قل بلى وربي فنعم عالم الغيب لا تأتي أنكم، وكذلك على قراءة حمزة والكسائي علام الغيب. وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير الكسائي لا يعزب عنه بضم الزاي من يعزب، وقرأه الكسائي بكسر الزاي لا يعزب عنه. ثم يقول الله تبارك وتعالى والذين سعوا في آياتنا معارضين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. والذين سعوا في آياتنا أي بالطعن فيها ونسبتها إلى السحر والسعر وغير ذلك، معارضين، معارضين يعني مقدرين الغلبة والعجز في زعمهم الفاسد وظنهم الباطل، يعني سعوا بالطعن في آيات القرآن الكريم ونسبتها إلى السحر أو إلى السعر والسهانة ونحو ذلك حال كونهم معارضين، معارضين يعني مغالبين، مقدرين أنهم في هذا السعي سوف يغلبون القرآن الكريم وسوف يهزمون القرآن، يقدرون أنهم سوف يغلبون وأنهم سوف يعجز عن إبطال زعمهم وظنهم الفاسد. أولئك لهم عذاب من رجز أليم، وهو أسوأ العذاب، ومن للبيان أولئك لهم عذاب من رجز أليم، فهذا من هنا للبيان يعني العذاب الذي هو رجز أليم. وقوله تبارك وتعالى أولئك لهم عذاب من رجز أليم، من رجز أليم، لماذا؟ لأن أليم صفة إيه؟ لعذاب، عذاب من رجز أليم، فأليم صفة لعذاب وعذاب مرفوع. أما من قرأها بالجر أولئك لهم عذاب من رجز أليم فتكون صفة لرجز، هذه ثاني قراءتان. وقد جوز في قوله والذين سعوا أن يكون مبتدأ وجملة أولئك خبره وأن يوقف على الذين قبله أي ويجري الذين سعوا. وفي التعبير عن طعنهم وصدهم بالسعي تمثيل لحالهم، فإن المكذب آت بإخفاء آيات البينات فيحتاج إلى السعي العظيم والجد البليغ ليروج كذبه لعله يعجز المتمسك به. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، فالسعي دائما لفظة تعبر عن الجد والاجتهاد ويعني الجهد البليغ في محاولة إنجاز ما يقصده الإنسان، فهم بلا شك وهم يحاولون أن يوصلوا نور الله وأن يطعنوا في آيات الله عز وجل ومعجزة الإسلام الأولى وهي القرآن الكريم، فلا شك مهمة مثل هذه تحتاج منه إلى أن يبذلوا سعيا حثيثا وجهدا بليغا من أجل محاولة الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول فإن المكذب آت بإخفاء آيات البينات فيحتاج إلى السعي العظيم والجد البليغ ليروج كذبه لعله يعجز المتمسك به. يقول السنسطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. لم يبين هنا نوع هذا العذاب ولكنه بينه بقوله في سورة الحج والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وقوله معاجزين أي مغالبين ومسادفين يظنون أنهم يعجزون ربهم فلا يقدر على بعثهم وعذابهم. والرجز العذاب كما قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو معجزين والذين سعوا في آياتنا معجزين بلا ألف بعد العين مع تسديد الجيم المكسورة. وقرأه الباقون بألف بعد العين وتخفيف الجيم معاجزين. ومعنى قراءة التثبيت معجزين أنهم يحتمون أنهم يعجزون ربهم فلا يقدر على بعثهم وعقابهم. وقال بعضهم إن معنى معجزين بالتثبيت أي مثبطين الناس عن الإيمان. وقرأ ابن كثير وحق من رجز أليم بضم الميم من قوله أليم على أنه نعت لقوله عذاب. وقرأ الباقون أليم بالخفض على أنه نعت لقوله رجز. ثم يقول الله تبارك وتعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى يعني يعلم هنا علمية. ويرى الذين يعني يعلم الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد أي إلى شرعه ودينه عز وجل. وقال الذين كفروا أي من قريش هل ندلكم على رجل يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. إذا مزقتم كل ممزق يعني إذا فرقتم كل تفريق بحيث صرتم ترابا ونفاتا إنكم لفي خلق جديد. افترى على الله كذبا أي فيما قاله أم به جنة أي جنون تخيل به ذلك. فرد الله تعالى عليهم ما نعى به سوء حالهم بقوله بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أي المتناهي أمره. فإن من يدعى إلى الصلاح والرشاد ونبذ الهوى والفساد فيرمي الداعية بالفرية والجنون لمغرق في الجهالة ومبعد أي بعد في الضلالة. ثم أشار إلى تهويل تلك العظيمة التي تفوه بها وأنها موجبة لنزول أشد العذاب بقوله سبحانه وتعالى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نقصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. يقول الشنقيطي ما تضمنته هذه الآية من إنكار البعث وتكذيب الله له في ذلك وضحته آيات كثيرة من القرآن الكريم. قوله تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أي إذا تمزقت أجسادكم وتفرقت وبليت عظامكم واخترقت بالأرض وتلاشت فيها. إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد وهو البعث بعد الموت. وهو مصب إنكارهم قبحهم الله يعني يتعجبون من هذا الخبر الذي يخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعثون بعد الموت. إنكم لفي خلق جديد. وهو جل وعلا يعلم ما تلاشى في الأرض من أجسادهم وعظامهم كما قال تبارك وتعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ثم يقول تبارك وتعالى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من توبيخ الكفار وتقريعهم على عدم تفكرهم ونظرهم إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ليستدلوا بذلك على كمال قدرة الله على البعث وعلى كل شيء وأنه هو المعبود وحده جاء موضحا فيما وضع أخر كقوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. وقوله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وعن قتادة في قوله: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، قال: إنك إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك أو من بين يديك أو من خلفك رأيت السماء والأرض. إن نشأ نقصف بهم الأرض، يعني إن شاء الله خطف الأرض بالكفار لقدرته على ذلك، إن نشأ نقصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء لقدرة الله عليه. أما الأول وهو خطف الأرض بالكفار ذكره في غير موضع، كما قال عز وجل: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تبور. وقال أيضا: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر. وقال تعالى: لولا أمن الله علينا لخسف بنا، في قصة قارون: لولا أمن الله علينا لخسف بنا، يعني كما خسف بقارون الأرض. وقال تعالى في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، من تحت أرجلكم يعني هو الخطف، أو نسقط عليهم كسفا من السماء. وهذا هو المراد الذي كان يستعجله الكفار في بعض الأحيان، كقوله تعالى فيما اقترحوه على النبي صلى الله عليه وسلم: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني قطعة. وقرأه حمزة والكسائي: إن يشأ يقصف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء، بالياء المثناة التحتية في الأفعال الثلاثة، يعني يشأ ويقصف ويسقط. وعلى هذه القراءة الفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى، أي يشأ هو أي الله يقصف بهم الأرض. وقرأ الباقون بالنون الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثة، أي إن نشأ نحن نقصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. وقرأ حفص عن عاصم كسفا بفتح السين والباقون بسكونها كسفا، والكسف القطع واحدها الكسف، الكسف مفرد والكسف جمع، والكسف هي القطع. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نقصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أي أعموا فلم ينظروا إلى السماء والأرض، أهم عم فلا ينظرون إلى السماء والأرض، وإنهما حيثما كانوا وأينما ساروا أمامهم وخلفهم محيطتان بهم لا يقدرون أن ينفذوا من أقطارهما وأن يخرجوا عما هم فيه من ملكوت الله عز وجل، ولم يخافوا أن يخطف الله بهم أو يسقط عليهم كسفا لتكذيبهم الآيات وكفرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة. إن في ذلك أي النظر إلى السماء والأرض والفكر فيهما وما يدلان عليه من قدرة الله، إن في ذلك لآية لدلالة واضحة لكل عبد منيب أي راجع إلى ربه مطيع له، فإن شأنه لا يخلو من الاعتبار في آياته تعالى على أنه قادر على كل شيء من البعث ونشر الضمير، كما قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عما آتى داود وسليمان من الفضل والملك وسعة السلطان ووفرة الجل وكثرة العدد والعدد ببركة إنابتهما وفيانهما بكفر الرب تبارك وتعالى، عبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه المنيبين الشاكرين لنيل مثل ذلك وتذكيرا بقدرته على كل شيء. فقال تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدم في الصبر واعمله صالحا اني بما تعملون بصير. ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه انه اتى داود منه فضلا تفضل به عليه، ولقد اتينا داود منا فضلا. وبين هذا الفضل الذي تفضل به على داود في ايات اخرى، منها مثلا قوله تعالى وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء، فهذا من فضل الله على داود عليه السلام. وقوله تعالى وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب. وقال تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب، هذا ايضا من فضل الله على داود عليه السلام. وقوله تعالى فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، وهذا من فضل الله على داود. ومن فضل الله على داود قوله تعالى يا داود انا جعلناك خليفه في الارض. وقال تعالى ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال ايضا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. اما قوله تعالى يا جبال اولي معه والطير، هذا من فضل الله على داود ان انطق معه الجبال والطيور تسبح الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ثم قال ايضا والنا له الحديد، النا له الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السرد. وهذا ما اشار اليه ايضا في سوره الانبياء في قوله وعلمناه صنعه لاموس لكم لتحصلكم من باسكم فهل انتم شاكرون. وفي النحل ايضا اشاره الى ذلك في قوله تعالى والسرابيل تقيكم باسكم، وهي صناعه الدروع. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اولي معه اي رجعي معه التسبيح. ويا جبال بدل من فضلا او من اتينا بتقدير قولنا او قلنا يا جبال اولي معه. والطيرة تقرا بالرفع تقرا بالنصب، والطيرة بالرفع والنصب عطفا على لفظ الجبال ومحلها. وجوزا تصابه مفعولا معه والطيرة، وان يعطف على فضلا بمعنى وسخرنا له الطيرة. قال الزمخشري فان قلت فاي فرق بين هذا النظم وبين ان يقال واتينا داود منا فضلا تاويل الجبال معه والطير. الله تعالى قال ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اودي معه والطير والنا له الحديد. فيقول الزمخشري فان قلت اي فرق بين هذا النظم وبين ان يقال واتينا داود منا فضلا تاويل الجبال معه والطير، قلت كم بينهما؟ الا ترى ما فيه من الفخامه التي لا تخفى من الدلاله على عزه الربوبيه وكبرياء الالهيه، حيث جعلت الجبال منزلة منزلة العقلاء الذين إذا مارهم أطاعوا وأذعنوا، وإذا دعاهم سمعوا وأجابوا، إشعارا بأنه ما من حيوان وجماد وناطق وصامت إلا وهو منقاد لمشيئته غير ممتنع على إرادته. وألمنا له الحديث أن اعمل سابغات أي دروعا واسعات، دروعا واسعات. وقدر في الطرد أي اقتصد في نفس الدروع لتتناسب حلقها، واعملوا صالحا. وقلنا لأهلي له ولأهلي ذلك اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير فأجازيكم به. ولسليمان الريح غدوها سحر ورواحها سحر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ولسليمان أي وسخرنا له الريح، ولسليمان الريح كما قال تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. ولسليمان الريح أي وسخرنا لسليمان الريح غدوها سحر ورواحها سحر، يعني جرها بالغداة مسيرة سهر وجرها بالعشي كذلك. والريح الهواء المسخر بين السماء والأرض، ويطلق بمعنى النصرة والدلالة والغلبة والقوة. وأرسلنا له عين الكثر أي النحاس المذاب، أي أجرينا له ينبوعه لكثرة ما توفر إليه منه من سعة ملكه. وأرسلنا له عين الكثر يعني النحاس المذاب، فأجر الله له ينبوعه لكثرة ما توفر إليه منه يعني من النحاس المذاب من سعة ملكه. ومن الجن أي من الشياطين الأقوياء، ومن الجن من يعمل بين يديه، يعني إيه؟ ماذا يفعل؟ من رفيع المباني وإشادة القصور وغيرها بإذن ربه أي بأمره تعالى. ومن يزغ أي من يعدل منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير أي النار، كما قال تعالى ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ثم فصل تبارك وتعالى ما ذكر من عملهم بقوله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاليب وتماثيل ودفان كالجواب وخدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعملون له ما يشاء من محاليب أي مساكن ومجالس شريفة أو مساجد، المحاريب يعني مساكن أو مجالس شريفة أو مساجد. وتماثيل أي صور ونقوش منوعة على الجدر والسقوف والأعمدة، جمع تمثال، وهو كل ما صور على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان. فإذا كتب أو إذا دخل فيها هنا كلمة تماثيل يعني صورة حيوان فلا شك أنه يكون حينئذ اتخاذ الصور لم يكن إذاك محرما عليه. فهذا إيه؟ شرع من قبلنا، ومعلوم أن شرع من قبلنا إذا خالف شرعنا فليس حجة عندنا. واضح؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا، فشرع من قبلنا إذا خالف شرعنا لا يمكن أن نعمل به لأن شرعنا ناسخ لما قبله من الشرع. واضح؟ فلا يحتجن أحد بهذه الآية الكريمة على إباحة اتخاذ التماثيل أو الصور ذوات الأرواح. هذا مخالفي أنا في الإسلام في فرقة في التصوير وهو ممنوع فإنه منسوخ في شرعنا. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفال كالجواب، وجفال كالجواب يعني وصحاح كالجواب، وهي الحيار الكبار، والجفال جمع جفنة ما يوضع فيه الطعام مطلقا، وقيل الجفنة أعظم القطاع، ثم يليها القطع وهي ما تسبع عشرة، ثم الطحفة وهي ما تسبع خمسة، ثم الميكلة وهي ما تسبع ثلاثة أو اثنين، ثم الصحيحة. فيعملون له ما يشاء من محارير وتماثيل وجفال كالجواب، كالجواب الجواب هي الخياط الواسعة الكبيرة، الخياط الواسعة الكبيرة. وقلنا إن الجفال هي إيه؟ ما يوضع فيه الطعام. نعم. وقدور الراسيات أي ثابتات على الأساس لا تنزل عنها لعظمها، لأن يعني هذا القدور وهذه الأواني كبيرة جدا وضخمة، فإنها راسيات أي ثابتات على الأساس، الأساس الحجار التي يوضع عليها السجن، كانوا يقلدون من قبل طبعا لإنضاج الطعام. يضعون حجرين وضع متفرقين ثم يضعون أهم حاجة كلهما ثالث، لأن لو اثنين بس الإناء يسقط، فذلك الثالث شيء مهم جدا. فإذا أردت أن تعبر عن شيء مهم لازم تقول عليه العرب إيه؟ ثالثة الأساس، ثالثة الأساس يعني ما لا يتم الأمر إلا به. واضح؟ فالأساس هذه الحجار، الأحجار توضع متنقة قائلة متنقة فيوضع عليها إناء الضخم. نظرا لأن هذه الأواني كبيرة جدا، هذه القدور كبيرة، فإنها لضخامتها ترسو وتستقر على هذه الأساس ولا تنزل عنها لعظمها. وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا أي قيل لهم اعملوا لله واعبدوه على وجه الشكر لنعمائه. وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لا للرجاء والخوف. اعملوا آل داود شكرا يعني شكرا لنعمة الله تبارك وتعالى. فالعمل ينبغي أن يقدم فيه ليه الشكر لله عز وجل لا الخوف ولا الرجاء، وإلا أساسا أن يشكر الإنسان لله تبارك وتعالى نعماءه عز وجل. كما أن فيه وجوب الكفر، هذا ملوا آل داود شكرا، مما يبين أن الشكر واجب على العباد أن يشكروا لله ما أنعم عليهم. وأيضا هذه الآية يفهم منها أن الشكر يكون بالعمل ولا يختص باللسان، اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون بالعمل ولا يقتصر فقط على اللسان، لأن حقيقة الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله. وداود عليه السلام قد يدخل هنا في آله، اعملوا آل داود شكرا، آل داود هم داود وما في أهله، فهو يدخل أيضا في لفظ الآل، فإن آل الرجل قد يعمه، وقليل من عبادي الشكور قلبه وإنسانه وجوارحه أكثر أوقاته، هذا هو العبد الشكور. وقد وصف الله سبحانه وتعالى داود بأنه يعني عبد شكور، فقوله وقالوا قليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي من يوفي الشكر حقه بأن يؤديه بقلبه وبلسانه ثم بزوارخه، وأن يداوم على ذلك الشكر أكثر أوقاته. فلما قضينا عليه الموت، لما قضينا على سليمان عليه السلام الموت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ذاته، وهي الأرض، لأن سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يستند إلى هذه المنسأة، المنسأة العطاء التي يستند عليها الإنسان خطوة كبير السن، كما يقول الشاعر: إذا جذبت على المنسأة من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل. فكان سليمان عليه السلام يقف ويستند على هذه المنسأة، هذه العطاء، فبقي على ذلك مدة وقبض وهو على هذه الحال، وكان الجن يعملون بجد واجتهاد لأنهم يلاحظون أن سليمان عليه السلام يراقبهم، وهم يدأبون ويكدحون فيما كلفوا به من الأعمال الجسيمة الضخمة. فمات سليمان ولم يشعروا بذلك، واحد أنه مات، ولأنهم يرونه أو يحسبونه يراقبهم وأنه ما زال حيا، كانوا يدأبون ويتعبون ويتقون بالجهد الجهيد الذي يبذلونه في العمل، فلم يعرفوا موت سليمان عليه السلام إلا بإيه؟ إلا دابة الأرض. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأل، الأرض نوع من الحشرات التي تأكل الخشب، فهذه الأرض أخذت تنخر في الإيه؟ في هذه المنسعة، في هذه العطاء، فظلت تأكل منها حتى قطمت العطاء وخر سليمان وسقط. ولذلك قال: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر ففهموا أنه منذ مدة قد مات، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلا شك يعني أن هذه الآية من النصوص الواضحة على أن الجن لا يعلمون الغيب، لو كان الجن يعلمون الغيب لما خفي عليهم موت سليمان عليه السلام، بحيث انهم لم يكتشفوا انه مات منذ مدة وهم يحسبونه حيا، الا بعدما خر سليمان عليه السلام حينما اكلت الارض هذه المنتهى. فلما قضينا عليه اي على سليمان الموتى ما دلهم على موته الا دابة الارض وهي الارض تأكل منتهى اي عصا التي ينثر بها أي يفرد ويؤخر. فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، أي العذاب الشديد من الجرج على ما رسمه لهم والدأب عليه لظنهم إياه حيا. ثم بين تعالى من أخبار بعض الكافرين بنعمه إثر بيان أحوال الشاكرين لها ما فيه عظة واعتبار، يعني ما تقدم كان وصف لأحوال الشاكرين من عباده وهما سليمان وأبيه داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فتأثر ذلك بذكر أحوال بعض الكافرين نعمه عز وجل. فقال تبارك وتعالى: فقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. لقد كان لسبأ وهو اسم لأبي قبيلة، وقد قرئ بمنع الصرف على أنه اسم لها. لقد كان لسبأ، سبأ يعني أبي هذه القبيلة. أما إذا قلنا إنه اسم للقبيلة نفسها فيمنع الصرف. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. في مسكنهم أي في مواضع سكناهم، وهي باليمن يقال لها مأرب، كمنزل من بلاد الأزد في آخر جبال حضرموت. وكانت في الزمن الأول قاعدة التبابعة، فإنها مدينة بالخيل بينها وبين صنعاء نحو أربع مراحل. وقرئ لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، آية يعني على قدرته تبارك وتعالى ومجازاته المسيء. جنتان عن يمين وشمال أي جماعتان من البساتين عن يمين بلدهم وشمالها، أو لكل واحد جنتان عن يمين مسكنه وشماله. كل واحد منهم كان له جنتان عن يمين مسكنه وعن شماله. قيل لهم: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، أي بصرف ما أنعم به عليكم إلى ما خلق لأجله. ثم بين ما يوجب الشكر المأمور به. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، اشكروا هذه النعمة، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. ثم بين ما يوجب هذا الشكر المأمور به، فقال عز وجل: بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة أي لطيفة جميلة مباركة لا عاهة فيها، ورب غفور أي لمن شكر. فأعرضوا عن الشكر فأرسلنا عليهم سيل العرم، أي سيل الأمر العرم، أي الصعب والمطر السليم أو الوادي أو السكر الذي يحدث الماء، أو هو البناء الرصين المبني بين الجبلين لحفظ ماء الأمطار وخزنها. وقد ترك فيه أسقاط على مقدار ما يحتاجون إليه في سقيهم. فلما طغوا أهلكهم الله بخراب هذا البناء، وهو مشهور بسد مأرب، أهلكهم الله بخراب هذا البناء، فانهال عليهم تيار مائه فأغرق بلادهم وأفسد عمرانهم وأرضهم، واضطر من نجا منهم للنزوح عنها، كما قال تعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. أكل خمط أي ثمر مر، ثمر مر أو بشع لا يؤكل. فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل أي ثمر خمط أي مر شديد المرارة بشع لا يؤكل. وأكل وهو سدر يذبه الطرفاء من شجر البادية لا ثمر له، وشيء من سدر قليل وهو شجر النبق، أي قلة لا تثمن ولا تغني من جوع. وشيء من، هو كلمة شيء تخلص شيء، وبعدين من بعضية سدر قليل فهو في غاية القلة لا يثمر ولا يغني من جوع. فهذا تبديل النعم بالنقم لمن لم يشكر النعم، كما قال تبارك وتعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، أي إلا الكفور بشكر النعم أو باتباع الرسل وتكذيب الحق والعدول إلى الباطل. ثم بين تبارك وتعالى ما كانوا فيه من النعمة والغطة والعيش الهني والبلاد الآمنة والقرى المتواصلة، فقال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، ما هي القرى التي باركنا فيها؟ الشام، بلاد الشام. فكان ما بين اليمن وبين الشام جعل الله سبحانه وتعالى هذه القرى الظاهرة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها بالزروع والثمار وحسن العمران أو العمران، وهي قرى بصنعاء كما قال المجاهد وسعيد بن عبيد ومالك وغيرهم، قرى ظاهرة أي متواصلة يرى بعضها من بعض لتقاربها، فهي ظاهرة لأعين الناظرين أو ظاهرة للمسافرين لا تبعد عن مساركهم. فإما كما قلنا القرى التي ضربت تكون السام أو قرى أخرى بصنعاء، وهي قرى متتابعة بحيث من سافر يمر عليها ولا يكاد ينقطع عن عمران والزروع والثمار، فهي ظاهرة لأعين الناظرين أو ظاهرة للمسافرين لا تبعد عن مسارهم. وقدرنا فيها السير أي جعلنا بين قراها مقادير متساوية، فمن سار من قرية صباحا وصل إلى أخرى وقت الظهيرة والقيلولة، ومن سار بعد الظهر وصل إلى أخرى عند الغروب، فلا يحتاج لحمل زاد ولا مريش في أرض خالية، لأن ما دام المسافة مقدرة بحيث أنه ما يصل عليه السفر في مكان خال، فلا يحتاج في هذه الحالة إلى يعني حمل زاد، لأنه يتجول بالتراب يعني يرد على أماكن فيها الزاد والماء ونحو ذلك. يقول فلا يحتاج لحمل زاد ولا مريش في أرض خالية، ولا يخاف من عدو ونحوه. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أي لا تخافون في الليل أو في النهار، وإن تطاول أمد سفركم فيها وامتد فلا ترون إلا الأمن. والأمر على تقدير القول بلسان المقال بواسطة نبي ونحوه أو بلسان الحال. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يعني قال لهم نبيهم سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أو قيل لهم ذلك بلسان الحال، كأنهم لما تمكنوا منه جعلوا مأمورين به، فالأمر للإباحة. وقوله سيروا فيها هذا إشعار بشدة القرب، سيروا فيها تأمل كلمة فيها، يعني كأنهم لم يخرجوا من نفس القرى، هم باستمرار في داخل قرى وداخل عمار، ويجدون الزاد ويجدون الثمار والمأوى والمبيت. سيروا فيها لأنها قرى متصلة لا تنقطع. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فقالوا أي بلسان الحال والميل إلى المهالك الشيطانية، ربنا باعد بين أسفارنا أي فاستعدوا لضلالهم وكفرهم، لأن تجعل أمكنتهم تعمل فيها المطي والرواحل لتباعد ما بينها وبين ما يسيرون إليه. وحصل ذلك بما بدلوا به من بلادهم الحسنة، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. وما أدري يعني لماذا فسرها القسمي هنا بلسان الحال، فقالوا بلسان الحال ربنا باعد بين أسفارنا، يعني الظاهر أنهم قالوا ذلك بطرا، وفي ذلك يعني نظائر مثل بني إسرائيل مثلا لما آتاهم الله المن والسلوى والنعم العظمى، هم الذين تبطروا وقالوا يعني قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا مصرا من ايه؟ مصرا بلدا من البلاد، اي بلد، هذه اشياء هينه وتافهه وحقيره، لو نزلتم اي بلد صرفت بالفوم اللي هو الفوم يعني والبصل والعدس وهذه الاشياء ستجدونها، ما تجد شيء، ما تحتاجش ان احنا ايه يعني نشد في ذلك، لكن هذا الامر لحقارته هو متوسط، يجدوا مصر عن اي بلد تنزلوا ستجدوا هذه الاشياء، لكن هل يجدون المن والسلوى والنعم التي كانت تهبط عليه من السماء؟ فهذا كفران، هذه طبيعه الذي يكفر نعمه الله، فلا يبعد، بل الظاهر انه تفسر الايات على الحقيقه، هذا هو الاصل. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا، هذا نوع من البطر كما فعل ثانوس إسرائيل وغيرهم ممن كفروا نعمة الله تبارك وتعالى، فمع بدل أن يشكروا نعمة الله تمنوا أن يباعد الله بين أسفارهم. فجعلت أمكنتهم تعمل فيها المطي والرواحل، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، تباعدت المسافات بينهم وبين ما يسيرون إليه. وحصل ذلك بما بدلوا به من بلادهم الحسنة. وظلموا أنفسهم، يعني حتى حل بهم ما حل، فجعلناهم أحاديث أي يتحدث الناس بهم ويتعجبون من نبائهم وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والعيش الهني. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق أي فرقناهم كل تفريق حتى اتخذهم الناس مثلا مضروبا يقولون تفرقوا أيادي سبع أو ذهبوا أيدي سبع سبع بألف المقصورة تفرقوا أيادي سبع وذهبوا أيدي سبع. قال الأزهري العرب لا تهمز سبع في هذا الموضع لأنه كثر في كلامهم فاستدخلوا فيه الهمس وإن كان أصله مهمودا. فانظر إلى هذا الأمر العجيب. يعني يقول تعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق فجعلناهم أحاديث يعني يتحدث الناس بهم ويتعجبون من نبائهم وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والعيش الهني فصاروا يعني حديثا يتلى في الناس. والمثل العربي حينما يضرب المثل للناس تفرقوا مثلهم يقول ايه تفرقوا ايادي سبا سبا بألف المقصورة. فالعرب لا تهمس لماذا؟ لأنه من كثرة ما استعملها العرب في الحديث بكونها حديث ومن كثرة ما استفادوا بهذا المثل العرب دائما يميلوا لتسهيل الشيء الذي يكثر استعماله. فالهمزة رفعة فليجعلوا الألف وجعلوها مقصورة سموها ايه؟ ففي المثل يقولون تفرقوا أيادي سبا سبا أو ذهبوا أيدي سبا بالقصر. لماذا؟ لتسهيل نطق بها لكثرة استعمالهم لأنها فعلا جعلت فيه أحاديث. يقول الأزهري العرب لا تهمز سبع في هذا الموضع لأنه كثر في كلامهم فاستدخلوا فيه الهمز وإن كان أصله مهموزا. والذهاب معلوم والأيادي جمع أيد ذهب أيدي سبع والأيادي جمع أيد والأيدي جمع يد وهي بمعنى الجارحة وبمعنى النعمة وبمعنى الطريق وهو المراد. فالمراد هنا أيادي سبا يعني إيه؟ طرق سبا طرق سبا. واضح أن كلمة الأيدي أو جمع يد واليد إما تأتي بمعنى اليد الجارحة المعروفة أو اليد يعني النعمة فلان له علي يد يعني نعمة وإحسان واليد تطلق على الطريق والمراد من هنا هذا المعنى وهو إيه تفرقوا أيادي سبا أو ذهبوا أيدي سبا يعني إيه طرق سبع. قال في التهذيب قولهم ذهبوا أيدي سبع أي متفرقين شبهوا في أهل سبع لما مزقهم الله في الأرض كل ممزق فأخذ كل طائفة منهم طريقا على حدة واليد الطريق. يقال أخذ القوم يد بحر يد بحر يعني إيه طريق بحر. فقيل للقوم إذا ذهبوا في جهات مختلفة ذهبوا أيدي سبع أي فرقتهم طرقهم التي سلكوها كما تفرق أهل سبا في مذاهب سبا. وفي ظهر الأكم في الأمثال والحكم أن سبا كانت أقصد بلاد الله كما قال تعالى جنتان عن يمين وشمال. قيل كانت مسافة شهر للراكب المجد نفس سبا كان الراكب المجد المسرع يمشي فيها إيه؟ مدة شهر كامل يقطعون في شهر كامل. كانت مسافة شهر للراكب المجد يسير الماشي في الجنان من أولها إلى آخرها لا يفارقه الظل مع تدفق الماء وطفاء الأنهار واتساع الفضاء. فمكثوا مدة في أمن لا يعالجهم أحد إلا قطموه. وكانت في بدء الأمر تركبها السيول فجمع لذلك حير أهل مملكته وشاورهم فاتخذوا سدا في بدء جريان الماء ورفقوه بالحجارة والحديد وجعلوا فيه مخارق للماء فإذا جاءت السيول انقسمت على وجه يعمهم نفعه في الجنات والمزروعات. فلما كفروا نعم الله تعالى ورأوا أن ملكهم لا يبيده شيء وعبدوا الشمس من دون الله سلط الله على سدهم فأرة فحرقته وأرسل عليهم السيل فمزقهم الله كل ممزق وأباد خضراءهم وتبددوا في البلاد فلحق الأزد بعمان وخزاعة ببطن مر والأوس والخزرج بيثرب. فهذا هو سبب وجود قبيلة الإيه؟ الأوس والخزرج في يثرب، أصلهم من سبب. وآل جثنة بأرض الشام، وآل ذني زليمة الأبرز بالعراق. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع، ما هو؟ رجل أم امرأة أم أرض؟ قال صلى الله عليه وسلم بل هو رجل ولد له عشرة، فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة. فأما اليمانيون فمدحج وكلدة والأز والأشعريون وأنمار وحمار، وأما الشامية فلخم أو فلخم ودلان وعاملة ورسان. قال ابن كثير وإسناده حسن إلا ابن لهيعة. وروى الإمام أحمد أيضا عن فروة بن مسيح رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أقاتل بمقبل قومك مدبرهم. فلما وليت دعاني فقال لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام. فقلت يا رسول الله أرأيت سبأ؟ أرأيت يعني أخبرني اسم فعل الأمر، معنى أخبرني. أرأيت سبأ أواجل هو أو جبل أو ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، بل هو رجل من العرب ولد له عشرة، فتيامن ستة وتشاءم أربعة. تيامن الأزد والأشعريون وحمير وكلدة ومدحج وأنمار الذين يقال لهم مزيلة وخطعم، وتشاءم لخم وحذام وعاملة وغسان. قال ابن كثير حديث حسن وإن كان فيه أبو حباب الكلبي وقد تكلموا فيه. وعن سليم الأزاري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع فذكر مثله. وقال ابن كثير فقوي هذا الحديث وحسن. وذكر علماء الأسد منهم محمد بن إسحاق ابن سبع، عبد شم ابن يسكب ابن يعرب ابن قحطان. وإنما سمي سبع لأنه أول من سبع في العرب، وكان يقال له الرائش لأنه أول من غنم في الغزو فأعطى قومه فسمي الرائش. والعرب تسمي المال ريشا ورياشا. وذكروا أنه فسر برسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه المتقدم، وقال في ذلك شعرا سيملك بعدنا ملك عظيم نبي لا يرخص بالحرام، ويملك بعده منهم ملوك يديروه القيادة لكل رامي، ويملك بعدهم منا ملوك يصير الملك فينا بالقسام، ويملك بعد قحطان نبي تقي متحنة خير الأمان. يتم أحمدا يا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعاني، فأعبده وأحبوه بنصري بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه ومن يلقى يبلغه سلامي. ذكر ذلك الهمداني في كتاب الإكليل. واختلف في قحطان، فقيل أنه من سلالة إرم ابن سام ابن نوح، وقيل من سلالة عابر وهو هود عليه السلام، وقيل إنه من سلالة إسماعيل إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. قال ابن كثير ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبأ كان رجلا من العرب، يعني العرب العاربة، العرب العاربة لما كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام من سلالة سام ابن نوح. سلالة سام يعني احنا كمان ساميين، يعني اليهود دايما ايه يقول لك اعداء السامية، يهود اللي يقول اليهود عليه عدو للسامية. كأنه ما أحد من أولاد سام غير يهود سبحانه الله. لا طبعا العرب أنفسهم من إيه؟ من سلالة سام ابن نوح. فالعرب العاربة الذين كانوا قبل الخليل عليه السلام، لكن العرب المستعربة اللي هم أتوا إيه؟ من ذرية سليمان إسماعيل عليه السلام. فمعنى قوله في سبأ كان رجلا من العرب يعني العرب العاربة الذين كانوا قبل الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من سلالة سام ابن نوح. وعلى القول الثالث كان من سلالة الخليل عليه السلام، وليس هذا المشهور عندهم والله تعالى أعلم. ولكن في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمثل من أسلم ينتظرون، يعني ينتظرون يرمون السهام، فقال ارموا بني إسماعيل، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وأسلم قبيلة من الأنصار، والأنصار أوسها وخزرجها من عرب اليمن من سبأ نزلت يثرب لما تفرقت كما مرة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولد له عشرة أي كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن، لا أنهم ولدوا من صلبه، بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر. يقول تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك أي فيما ذكر من قصتهم وما حل بهم من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية على ما ارتكبوه من الكفر والآثام. إن في ذلك لآيات أي لعبرا عظيمة لكل صبار شكور، أي شأنه الصبر عن الشهوات والهوى والآثام والشكر على النعم. قال الأعشى من قصيدة: ففي ذاك للمؤتدي أسوة ومأرم عفى عليها العلم، رخام بنته لهم شنيار إذا جاء نواره لم يرم، فأروى الدروع وأعنابها على سعة الماء هم إذ قسم، فصاروا أيادي ما يقدرون منه على شرب طفء قسم. ثم يقول تبارك وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قرأه عاصم وحمزة والكسائي بتشديد الدال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، والبقول قرأوها بالتخفيف: ولقد صدق. ويعني المقصود بقوله تبارك وتعالى لقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني في قوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فهم صدقوا إبليس ظن إبليس وحققوا ما توعدهم إبليس من أن ينقادوا له وأن يغويه إبليس. نعم. قال الزمخشري: قرئ صدق للتشديد والتخفيف إبليس ورفع لفظ إبليس ولفظ الظن، فمن سدد فعلى حقق عليهم ظنه ووجد ظنه صادقا، لأنه ظن شيئا فوقع فحققه. والمعنى أن إبليس كان يسول له ظنه شيئا فيهم فلما وقع جعل كأنه صدقه. ومن خفت ولقد صدق، يعني بمعنى أن إبليس صدق في ظنه أو صدق يظن ظنه. نعم. فصدق هنا بمعنى إيه؟ أصاب، أصاب. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه يعني إيه؟ أصاب أو وجد ظنه صادقا. وذلك إما ظنه بسبأ حين رأى انهماكهم في الشهوات، أو ببني آدم حين رأى ما رتب فيهم من الشهوات والغضب. يعني إما ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، إما بالذات في شأن سبأ لما رأى يعني بطرهم وكفرهم بنعم الله، ظن أن الله سبحانه وتعالى يبدلهم بهذه النعم البلاء والتفرق كما بين لما رأى انهماكهم في الشهوات. أو ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني صدق على بني آدم ظنه حين رأى ما رتب فيه من الشهوة والغضب، فظن أنه فعلا سوف يغويه الأجمعين إلا عباد الله المخلصين، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي ما كان له عليهم من تصليص وابتلاء بالوسوسة والاستهواء إلا لغرض صحيح وحكمة بينة، وذلك أن يتميز المؤمن بالآخرة من الشاك فيها. وعلم التصليص بالعلم، والمراد ما تعلق به العلم. طبعا قوله هنا: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، طبعا كان ظاهرها. العلم هنا المقصود علم ايه؟ الشهاده، وليس علم الغيب. واضح، لان الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الناس على علمه هو فيه حتى يعملوا به، وينتقل من علم الغيب الى علم الايه؟ الشهاده. فعلم الله الازلي الانسان لا يحاسب عليه، فبعدما يعمل الناس الاعمال وتنتقل من علم الغيب الى عالم الشهاده ويفعلونها كأعمال فهذه التي يحاسبون عليها. ولنبدو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين، يعني نعلم علم شهادة أو حتى يعلم عبادي. يقول الزمخشري يعني أن العلم المستقبل المعلم به هنا ليس هو العلم الأزلي القائم بالذات المقدس، بل تعلقه بالمعلوم في عالم الشهادة الذي يترتب عليه الجزاء بالثواب والعقاب. فالمعنى ما سلطناه عليهم إلا ليفرز من كمون الغيب ما علمناه فتظهر الحكمة فيه ويتحقق ما أردناه من الجزاء أو من لازمه وهو ظهور المعلوم. ويجوز أن يكون المعنى لنجزي على الإيمان وضده، وربك على كل شيء حفيظ أي رقيب قائم على أحواله وأموره. ثم يقول تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي كل المشركين، إظهارا لبطلان ما هم عليه وتأكيدا لهم. ادعوا الذين زعمتم أي زعمتموهم آلهة من دون الله لا يملكون مثقال ذرة أي من خير وشر ونفع وضر في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك أي شركة لا خلقا ولا ملكا ولا تصرفا وما له منهم من ظهير أي معين يعينه على تدبير خلقه. قال الزمخشري يريد أنهم على هذه الصفة من العجز والبعد عن أحوال الربوبية، فكيف يصح أن يدعوا كما يدعى ويرجوا كما يرجى؟ ثم يقول تبارك وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي من المستأهلين لمقام الشفاعة كالنبيين والملائكة. وهذا تكذيب لقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فرد الله عليهم بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن الله له، إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني كل فزع عن قلوب التابعين والمشروع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن تباشروا بذلك، قالوا سائلا بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قال القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى، وهو العلي الكبير أي ذو العلو والكبرياء، ليس لملك ولا نبي أن يتكلم إلا بإذنه وأن يشفع إلا لمن ارتضى. قال ابن كثير هذا أيضا مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشيم. قاله ابن مسعود رضي الله عنه ومسروق غيرهما. قال الزمخشري فإن قلت بما استقل قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم ولأي شيء وقعت حتى غاية، قلت بما فهم من هذا الكلام من أن تم انتظارا للإذن، هم يريدون أن يشفعوا فيترقبون الإذن من الله سبحانه وتعالى، فهناك تم انتظارا للإذن وتوقعا وتمهلا وفزعا من الشفعاء والراجين الشفاعة المشفوع فيهم، هل يؤذن لهم أم لا يؤذن؟ وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد ملي من الزمان وطول من التربص، ومثل هذه الحال دل عليه قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يعني وإذا كانت الشفاعة لمن أذن له بهذه الحال عظمة وسموا من ذي الجلال فأنى ينالها جلال لا يعقل، لا سيما وهو عدو للكبير المتعال، فتبين كذبهم فيهم أنهم شفعاء وحلنا لهم من مقامها لأجل بيان وأفصح مقام. وفي الآية تأويل آخر وهو أن معنى قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أي عن قلوب المشركين عند الاحتراف ويوم القيامة إذا تنبهوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة قالوا ماذا قال ربكم؟ فقيل لهم الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا. قال مجاهد حتى إذا فزع عن قلوبهم أي كشف عنها الغطاء يوم القيامة، وقال الحسن أي كشف عنا فيها من الشك والتكذيب، وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم هذا عند الموت أقروا حين لا ينفعهم الإقرار، واختار ابن جرير القول الأول وهو أن الضمير عائد إلى الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم إلى الملائكة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بشيء من الوحي فسمع أهل السماوات كلامه ورعدت الملائكة من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي. ثم إذا أفاقوا يقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالضمير عائد إلى الملائكة في رأي الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قال ابن كثير: وهذا هو الحق الذي لا درية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، أي ولورود ما يؤيده في آية أخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا، وذلك في قوله تعالى: ولا يشفعون أي الملائكة إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. نعم، النظم الكريم لا يأبى ما ذكروه، إلا أن مراعاة الأجزاء والمظاهر هو العمدة في باب فهم التأويل ما ولد إليها سبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.